السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله علي القدر علي الذات دحى الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات جمعنا على دينه بعد فرقة وشتات وآوانا بشريعته وقد ضاقت علينا كل حاضرة وفلات لا تحصى نعمه ولا يبلغ حمده أرانا في من حولنا العبر والعظات وساق لنا الزواجر والمثلات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا عزى ولا لات وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه ربه بأتم الشرائع وخاتمة الرسالات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الأصول الزاكيات وعلى أصحابه النجوم الزاهرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه واعلموا أن كل منكم بعمله مرتهن وفي قبره مسؤول ومفتتن ويوم القيامة موقوف وممتحن فيا لطول الحسرات يومئذ ويا لعظيم الندامة حينئذ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون لا يدرك الواقع من لا يعرف التاريخ ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام في ظهور وازدهار والمسلمون في اجتماع وتآلف سار على ذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا بالمسلمين شرقًا وغربًا وبنوا بهم حضارةً ومجدًا ما أغاض الأعداء الذين عجزوا عن هزيمة الإسلام في ساح المعارك وميادين النزال فلجأوا إلى هدم بنائه من الداخل وكم حفل التاريخ منذ الصدر الأول بوقائع وحوادث أثارت الفتن وفرقت الأمة وأوقفت الفتوحات وثلمت في الإسلام جراحاً لا زالت آثارها تنزف ولا زال التاريخ يذكر فعلة الأشتر وابن سبأ وقولة ابن السوداء حين رأى صلح المسلمين واجتماع كلمتهم واتفاق رأيهم